الحمد لله حمد الآيبين الشاكرين، وصلى الرب وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب والدين. إخوتي المستمعين، موعدنا اليوم مع الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة الطيبة المنورة. حين فشى الإسلام أي ظهر وانتشر بالمدينة، شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدوه من أذى المشركين، واستأذنوه في الهجرة إلى المدينة، فأذن لهم بعد أن نزل الوحي عليه بالإذن بالهجرة، فخرجوا أرسالا، قيل أولهم أبو سلمة أخو النبي من الرضاعة، وحبست عنه زوجته بمكة نحو سنة، ثم أذن له بنو المغيرة فهاجرت، وقيل مصعب بن عمير، فآواهم الأنصار وواسوهم، ولم يبق بمكة إلا المصطفى عليه السلام والصديق والمرتضى علي أو محبوس أو مريض، وعزم الصديق على المهاجرة، فقال له النبي: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فلم يزل يرده عن المسير حتى هاجرا معا. وسبب هجرته أن قريشا لما رأت خروج من أسلم إلى المدينة بالذراري والأطفال، خافت خروج المصطفى عليه السلام، وعلمت أنه قد صار للمسلمين مناعة وقوة، فاجتمعوا للتشاور في أمره، وحضرهم إبليس في صورة شيخ نجدي، فأشار كل برأي، وإبليس يرده إلى أن قال أبو جهل: نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما بسيف، فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يمكن بنو عبد مناف حرب الكل فيرضون بذلك. فقال النجدي: هذا هو الرأي. فتفرقوا عليه، وأخبر جبريل النبي عليه السلام بذلك، فلم ينم في مضجعه تلك الليلة، واجتمعوا ببابه يرصدونه لينام، فيثبون عليه. فقال عليه السلام لعلي: نم على فراشي وتسج ببردي، فلن يخلص إليك شيء تكرهه. وأخذ حفنة تراب وخرج عليهم فلم يروه، فوضع التراب على رؤوسهم وهو يتلو سورة ياسين من أولها إلى قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم انصرف فأتاهم آت فقال: خرج محمد وما منكم إلا من وضع على رأسه ترابا، فوضع كل واحد منهم يده على رأسه فوجد التراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله عليه السلام، فيقولون: هذا نائم على فراشه. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي من الفراش، وجاء المصطفى إلى بيت الصديق ظهرا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أذن لي في الهجرة. فقال الصديق: الصحبة، عندي ناقتان أعطيك إحداهما، فقال عليه السلام: بالثمن. فتجهزا. قالت عائشة: وضعنا لهما سفرة من جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به فمه، فسميت ذات النطاقين. فخرجا من خوخة لأبي بكر ليلى، فترافقا إلى الغار، وهو بثور جبل بقرب مكة، فدخلاه، وخيم العنكبوت على بابه، وفرخت حمامة، وطلبت قريش المصطفى عليه السلام أشد الطلب، وجعلت لمن دل عليه 100 ناقة، وأتوا إلى الغار، فوجدوه كذلك، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى رجله لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فتقدم جمع منهم فنظروا الحمامتين والعنكبوت فقالوا: ليس في الغار شيء. وكان عامر بن فهيرة يأتيهم ليلا ثم يسرح مع الناس، ومكثا 3 ليال يأتيهما عبد الله بن أبي بكر يخبرهما بما سمع من القوم. وبعد 3 ارتحلا ومعهما عامر بن فهيرة يخدمهما، واستأجرا عبد الله بن أريقط من بني عبد عدي يدلهما على الطريق، وكان كافرا إذ ذاك، ولم يعرف له إسلام. فأخذوا نحو طريق الساحل أسفل من عسفان، والله سبحانه وتعالى شاغل لعدوهم عن اتباع آثارهم من تلك الجهة. وبلغ سراقة بن مالك المدلجي أن سوادا مر بالساحل، فركب فرسه منتهزا للفرصة خفية من قومه، يريد برسول الله صلى الله عليه وسلم فتكا، أي قتلا، ليحصل على ما جعلت قريش لمن رده أو قتله، وهو غير فاتك، لأن الله حماه وعصمه. فحث في الطلب حتى أدركهما، فصرع عن فرسه، فأخرج الأزلام، فاستقسم على زعمه بها فخرج ما يكره، فركب وحث في الطلب، فصار أبو بكر يكثر التلفت، والمصطفى يقرأ ولا يلتفت، فلما قرب منهما قال: اللهم اكفناه كيف شئت وبما شئت. ودعا عليه فساخت يدا فرسه إلى بطنه في أرض جلد وخر عنها، فناداه بالأمان لحبسه عن لحوقه له، فدعا له، فانطلق فرسه ووقف المصطفى عليه السلام حتى جاءه، فأخبره ما يريد به قومه، وأنهم قد جعلوا فيه الدية، فقال: أخف علينا. فرجع فوجدهم يلتمسونه، فقال: ارجعوا، فقد استبرأت لكم ما هاهنا. قال: فخرجت وأنا أحب الناس في تحصيلهما، ورجعت وأنا أحبهم في أن لا يعلم بهما أحد. وفي ذلك يقول مخاطبا لأبي جهل: أبا حكم، لو كنت والله شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه، علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه. بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا تسالمه. ويقال إن المصطفى عليه السلام كتب كتابا بالأمان في عظم أو أدم، وأنه وافاه به يوم الفتح فرحب به وأمنه. ووقع لسراقة هذا علم من أعلام النبوة، وهو قول المصطفى عليه السلام: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ فلبسهما أيام عمر. ومروا على خيمة أم معبد وهي على طريقهم مختبئة بفناء خيمتها تسقي المارة من الماء واللبن بمرصد، والمرصد الموضع الذي يرصد فيه، أي يقعد فيه ليرصد من يمر عليه في الطريق، ويعرف ذلك الموضع الآن بخيمة أم معبد. ونظر النبي عليه السلام عندها شاة، قال: ما هذه؟ قالت: شاة أضر الجهد بها وما بها قوى، أي ليس بها قوة تشتد بها حتى تلقى الغنم ترعى معهم. قال عليه السلام: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فمسح النبي عليه السلام منها ظهرها والضرع، وسمى ودعا، فحلبت ما قد كفاهم وسعا، أي ما تحتمله طاقتهم من الري. وحلب النبي عليه السلام بعد ذلك إناء آخر ثانيا، وترك ذاك الإناء عندها مملوءا، وسافر بعد أن بايعها على الإسلام، واستمرت تلك البركة فيها. ثم لما رحلوا جاء زوجها أكثم بن الجون يسوق أعنزا عجافا، فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين ولا حلوب في البيت؟ قالت: مر بنا رجل مبارك من حاله كذا، قال: صفيه. قالت: رجل ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق. وصارت تعدد له من مزاياه وخصاله عليه السلام. فقال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره، وقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت لذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عال يسمعون الصوت ولا يرون صاحبه، يقول شعرا في مدح الرسول عليه السلام. نتوقف هنا على أن نتابع معكم في نفس الموضوع في الحلقة الآتية إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.